السلام عليكم، السلام. كيف حالكم شيخنا؟ عساك بخير. خير الحمد لله. الله يحفظك شيخنا. عندي سؤال، الله يبارك فيك. نعم. في كلام أشكل علينا البعض من ينتسبون للعلم، بارك الله فيك، وقال معلقا على علم الكلام، قال: ولربما علم أنه على خطأ فاجتهد في نصرته. قال: وهذه أخلاق كلها تخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من علماء الأمة. وعلق حفظكم الله، قال: صدق والله والله والله، وما أحد دخل في هذا الكلام فأفلح. وأجلهم الآن مثل ابن تيمية، الآن لو قارنت بينه وبين أحمد ومالك تجد عنده من التشويش في كثير من المسائل ما الله به عليم. من هو القائل؟ هذا واحد اسمه عبد الرحمن الحج، الله يحفظه. الحجي. ايه ايه هذا مسكين، هذا مسكين متشدد، الله يهديه. امين، اللهم امين. وعنده يعني نزعة اتهام العلماء بالتقصير وكذا وكذا. تنصحون للحضور له شيخنا، للطلاب الذين يحضروا له؟ لا لا، أنا ما نوصي بحضور دروسه، نوصي بالابتعاد عنه. الله المستعان. حياك الله، الله يبارك فيك. حياك الله.